السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وكيف لا، والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبامتثالنا لأمر ربنا، فإن الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا لسه كان ليا استفسار بعد إذن حضرتك. أيوه. أنا شغال في شركة أدوية. نعم. والشركة بتفرض علينا إن إحنا نجيب عربية علشان نستخدمها في الشغل من البنك، وهم بيدفعوا القسط بتاع البنك. إذا كان فرضا لا إثم عليك، إذا كنت مخيرا ابتعد، بارك الله فيك. ولكن لو فرضا أن أنا عشان أكمل في الشغل يبقى أنا ما عنديش إثم كده. الله المستعان. طيب، في سؤال تاني بعد إذن حضرتك برضو في نفس الاتجاه، إن إحنا الشركة دي ساعات بتقدم هدايا للأطباء عشان كنوع من أنواع الدعاية للأدوية بتاعتها. هل في أي إلزام لأي طبيب بأن يفرض دواءكم؟ ما فيش إلزام، بس هو طبعا أدبيا أنا لما بسافر الدكتور مثلا هو أسرته أو يحضر مؤتمر أو يتفسح أو أنا بجيب له هدية، أو ساعات بيبقى في ندوات علمية بيجي يدي محاضرة وبياخد شيء من الشركة، بس ما فيش إلزام، ما فيش إلزام عليه. هو بقى طبعا أدبيا هو بيبقى إيه، بيكتب الدواء بتاع الشركة نتيجة الهدايا المقدمة دي، بس أنا ما بوصلش عليه، مثلا مش متفق معاه مثلا قدام الشركة. أقل أحوالكم الكراهة. أقل الأحوال. السلام عليكم. هل أقابل ابن الميت في البرزخ؟ لم يرد دليل بذلك. لا أقيد، لم يرد دليل صحيح بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك يا أخي، كفي وقتك يا شيخ، في أخي كفي وقتك. ولك بالمثل. تفضل. في اثنين اخوه يعني مشتركين في بيت. ها. كل واحد فيهم كان في شقه، وبنت في الشقه انا واربع اخوات دول اتصلوا. فالدور الدور الشيخ الاعلى اللي اخذ دور يعني حضرتك مشكله في التقف بتاعه وربما يحتاج ترميم يعني. الترميم ده يبقى على الشقه اللي فوق لوحده ولا على الاخرين؟ والله دي القضيه تسمع منهم، لكن الأصل أنه على الجميع. لازم، لكن لازم نسمع القضية. إذن هو حبك كده يعني. هو على الجميع، لأن سقف البيت العام. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. نحمده على خير. ولا حضرتك. تفضل. وهل يجوز ان واحد يا يعمل جمعية، فهو مثلا البضع الثاني أو الثالث هو يعمل جمعية عشان يعمل بها يذبح بها أضحية وكذا، فهل هذا جائز؟ جائز، ما في مشكلة، ما هوش مشكلة. طب هل امرأة أو بنت هل يجوز لها أن تجلس أمام والدها أو أمام أخيها أو أمام كذا من أقاربها بشعرها وتبدي لهم زينتها؟ أمام أبيها نعم، وأمام أخيها نعم، يعني يجوز هذا. يعني أنت ما بتشوف شعر أختك؟ السؤال يعني لماذا تضحك؟ أنا أسألك سؤالا يعني. جزاك الله خيرا. مع السلامة. هل الجن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هل الجنين المتوفى بعد نفخ الروح يدخل أبواه الجنة؟ الأمر لله من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. قل إيه؟ قل إيه الصوفعة؟ الصوفعة. واحد إيه؟ ها؟ كيف الجنين الميت بعد نفخ الروح؟ هل الجنين الميت بعد نفخ الروح يدخل أبواب الجنة؟ هناك حديث ضعيف في الساقط يأخذ بسرر أبيه إلى الجنة لكن بسرر أمه إلى الجنة لكن لا يثبت. حياك الله أحمد بن بدوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بلدتنا الإخوة القائمين على المقابر جزاهم الله خيرا عملوا تعديلات وإصلاحات وجددوا المقابر وأطلقوا على المقابر بقيع جنزور، يعني أنا من قرية جنزور المنوفية، فهل يجوز ده على المقابر بقيع جنزور؟ هو يعني نعم؟ لا مانع أن كلمة البقيع لا تعني مكانا بعينه. نعم بقي الغرقد على في مدينة رسول الله، لكن يعني أن هناك شهداء في القرية وأهل العلم وهكذا. طيب أمهلني لمراجعة مادة البقية. هل مادة البقية تعني مدلولا معينا أو يعني تعرف كلمة البقية من البقعة؟ أين عرف بقعة؟ أين تقول بقعة من الأرض، بقعة في الوجه، فالبقية المكان بقعة معينة، بقية الغرقد المكان متسع في أشجار غرقد، فظني أن البقية من البقعة وهذا جائز، لكن بس دفع الارتباس. أما الجواز لا أرى منه مانعا، البقية مأخوذة من البقعة. أينا. خلاص أينا. البقعة قطعة أرض فيها أشجار يعني. شو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. يجوز وانت الذي تسدد في الموعد بس لا تتأخر. طيب السؤال كان شفاش. ايوه سنتظر بس عشان انا بحس ان انا يعني تعرضت لأضرار قلبية كتير من جهل من حبي، يعني بحس ان في حظ نية في الموضوع، حظ قلبي وبخاف طبعا من النية او كده، ودورت على حظ الرياضة يعني ما لقيتش تقريبا. رجعنا للمتقين. أنت رجل موسوس. ألم يقل الله تعالى في شأن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أليس قد قال الله لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. ألم يقل الله أجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ألم يكن النبي إماما؟ الإمامة فيها أجر، لكن لا يلزم في بعض الأعمال أن ينص على قدر هذا الأجر. في أحيانا يترك التنصيص على الشيء لمزيد من الاجتهاد ولمزيد من العمل. الاعتكاف مأجور فاعله، كم أجر الاعتكاف؟ أمر موكول إلى الله. هي مأجور فاعلها، كم أجرها؟ موكول إلى الله. واضح الكلام؟ أياك. لا توسوس، لا توسوس، هو الشيطان مش هيسيبك، هيدخل لك من هذا الباب. وانا صراحة انا بعد كده بنتعمل ان انا اروح متأخر او كده، فالموضوع ده اكثر يعني في موضوع لما بيكون في ان انا بيكون حاسس لي ان انا اراجع ان انا احصل جديد. خلاص احنا انتهينا من الموضوع، اظن انتهينا. شكرا الله. نفس في ناحية البقية هي البقعة من الأرض، لكن بس أخشى من انتشار كلمة بقية جنزور، بقية مش عارف تلا، بقية كذا، بقية كذا، أن يعني الذي خص بإطلاق البقية عليه المقابر التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا المقابر التي دفن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. بس لن أستطيع أن أحرم إطلاق بقية بلدة كذا، لكن لا نحب ذلك، نفعل الاشتباه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت عم الشيخ، يعني اللي يغتاب يكفر عن ذنبه ازاي وعايز اسم كتاب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المغتاب كيف يكفر عن ذنبه؟ إن استطاع أن يتحلل ممن اغتابه فعل، إن لم تكن هناك مفسدة ستتولد، وإن كانت هناك مفسدة ستتولد يصلح ما قد أفسد ويجتهد في الدعاء لمن اغتابه. نعم. سؤالك الثاني، ما سؤالك الثاني؟ لا مانع أن تقص المرأة شعرها في العدة، صبغ الشعر إذا كان تزينا لخطاب أو إذا كان تزينا لا يجوز، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل، بارك الله في عمرك. وإياك شيخنا. عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا ضبط عند مدرس فهو بيدينا ملازم، فهو شرط علينا الملازم دي ما يداش لحد، وليه الصديق محتاج يعني ومحتاج الملازم دي، أنا أعمل إيه؟ لا تعطيه. لا أعطيه إياه. أنت اشترطت عليه، عفوا وافقت على الشرط، وانا اشتريت من المبرز ده وقالت ما تدعوش لحد. لا لا لا لا، عفوا، انت وافقت على هذا الشرط؟ ايوه. نعم نعم. لما اشترط عليك ان لا تعطيها لاحد كان شرطا وانت قبلته؟ قبلته. نعم. قبلت هذا الشرط؟ إذا كنت قبلت الشرط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول زوجها أفطر رمضان في شبابي بدون عذر، لم يعد يستطع الصيام ولا الكفارة بل عمل الإجماع له الصدقات وتفير عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ بالصلاة؟ نعم تفضل. أسأل الله لك الثبات والثبات وأن يجري الحق دائما على لسانك يا رب. وإياكم. لو تكرمت الله فضلت الشيخ، كان عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول، أنا هنا بكلم حضرتك من الإمارات وبعمل مدرس تربية إسلامية، وكان عندي درس بتحدث فيه عن السيدة عائشة رضي الله عليها بصف السابع اللي هو مفترض أول أعداد يعني. ففي من ضمن الدرس إن أم السيدة عائشة اسمها أم رمان، وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى الحور العين أعتقد في الدنيا فلينظر إلى أم رمان. لا أعلم عنه أي شيء. الحديث ده موجود بالنص في الكتاب. ما هو في الكتاب؟ بس كتاب إيه؟ سنده؟ أين سنده؟ لا أعلم عنه أي شيء. خلاص، لأن في ولد من الأولاد، هم طبعا نسميهم صغير شوية، قال لي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظر إلى النساء وهو في يعني والله أمرنا بغض البصر. فأنا بصراحة ما حدت شيء للولد إياه. لا لا، يعني الحديث لا يثبت كله. طيب السؤال الثاني، حضرتك رأي حضرتك الشرع ده في الواقع المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال، الرأي الفقهي والشرعي لهذه المسألة اللي فعل الأب حضرتك من ناحية الشرع صحيح أو لا غير صحيح؟ لا، رجل جاهل، رجل جاهل. رجل جاهل. لماذا رجل؟ ما أعرف من هو الرجل، لكن عموما رجل جاهل الذي يزوج ابنته بدون مهر ويضيع حقها. كن معي، أهو أفضل أم رسول الله؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يؤتمن على المال أو وعلى الأرض أو لا يؤتمن؟ يؤتمن طبعا. طيب تزوج بمهر أو بدون مهر؟ تزوج بمهر. هل كل زوجات الرسول لهن مهور وإن تعدد صورها؟ الرسول زوج عليا ابنته بمهر، سيدنا موسى عليه السلام تزوج بمهر أو لما تزوج بمهر؟ تزوج بمهر. قال إني أريد أن أنكافح بابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ثمان سنوات يعمل موسى أجير عند الرجل. أتمت عشرا فمن عندي. أي يعني مسهل لك، أنا سهلت لك وزوجتك أن تعمل أجيرا ثمان سنوات. ثمان سنوات يا مسلم، فهمت؟ والنجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة وأمرها 4000 نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأضف إلى ذلك أن الله قال، هو الأصل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، وأن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ومن نفقة الصداق. وقال تعالى، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال تعالى، وآتوهن أجورهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، فالمرأة الموكوسة، هذه تسمى موكوسة، التي حصل لها ذلك تسمى موكوسة. الموكوسة يعني التي وكست صداقها، يعني بخست حقها في الصداق. فالرسول قال من غير وكس، يعني بخس ولا شطط. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، بروع بنت واشق، مات زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الواهبة التي جاء قال تهب لك نفسي يا رسول الله، وهذا الواهب خاص بالرسول. قال رجل لما صرف النبي النظر إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال التمس شيئا، ذهب ولم يلتمس، التمس ولم يجد. قال التمس ولو خاتما من حديد. فأيضا ذهب ورجع لم يقل والله ما وجدت ولا خاتم من حديد يا رسول الله، ولكن عندي شيء إزاري ليس له رداء أشقه بيني وبينها نصفين. قال الرسول ما تفعل بذلك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا يعددهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها ما معك من القرآن. هذا ما ترك لها مهر، علمها القرآن. فهمت الأدلة؟ يعني الأدلة الحكم على كل شيء. القرآن والسنة حكم على الأشياء وحكم على الأشخاص وحكم على الأحداث. كتاب السنة فوق الرؤوس والحمد لله. وإذا أردت أن تصوب شيئا أو تخطئه فانظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم حفظك الله يا عمرو. ما نستطيع لو رأس أن نقول أفضل كتاب في السيرة، الكتب تتفاوت. في الرحيق المختوم في كتاب لأخينا الشيخ إسلام أبو عشرة وفقه الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه يا عبد الرحمن، له كتاب مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له كتاب في السيرة آخر، الكوكب الدري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم استاذ احمد يا شيخنا، والسندات الإذنية لو عايز معايا مبلغ من المال احطه في البنك واشتري بيه سندات إذنية مش شهادات، مش شهادات استثمار. يعني ايه شهادات إذنية يعني؟ اه تمام صح. المكتوب في الوثيقة ان هي على المكسب والخسارة، بس انا عارف ان هي ليها مبلغ محدد او فايدة محددة. والله يا اخي هذا السؤال ارجو تأجيله لانني ما زلت لم أقف على يعني تعريف جيد للشهادات الإذنية هذه، طلعة جديدة هذه الأيام. تمام فاتك، اللي هي صناديق الاستثمار، اسمها صناديق الاستثمار. أيوة لها عدة أسماء، فأمهلني لغد إن شاء الله لعلي أوافيك بالجواب بعد البحث عنها. لا أتصل بحضرتك تاني ولا؟ لا لا تصل، لا تصل، أخشى النسيان على نفسي، بس تصل. طب سؤال ثاني برضه بعد حضرتك معلش. الفوائد اللي بتتحط في الحساب الجاري، لو انا حاطط مثلا مبلغ من المال برضه في البنك، بس مش هحطها في صناديق او كده، هو حساب عادي خالص، وهاخد الفوائد بتاعته ديت وهدفع بيها اللي هي الضرايب الكتير اللي بقت مفروضه ورسوم وكلام من ده، لا يجوز، واخدها واستخدمها لسد الضرايب ورسوم، هل ده يعتبر برضه تحاير على الدين ولا؟ نعم نعم تحاير، لا تحاير ولا يجوز. نعم لا تستفيد من الفوائد الربويه باي فائده، ما ينفعش انا استخدمها في ان انا تزداد الضرايب او الرسوم اللي بتبقى مفروضه عليها. ألم اجبك؟ تمام ساعتك. تمام طيب تمام سم. امرأة لا تعيب على زوجها دينا ولا خلقا ومع ذلك كرهته، هل يحل لها طلب الطلاق؟ نعم يحل لها طلب الطلاق. كانت كراهية شديدة، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. سؤال. نعم سل. هو دلوقتي انا صاحبي كان لابس شورت فوق الركبه. ايوه. تمام؟ وسمعت له اشياء اتجنت. ايوه. فهو يعني كان ما كانش يعني يعرف ان في صلاه يعني ان هو هيفضل يعني معايا كده يعني لحد المقام اتقدم. وقدرت ان هو يصلي معايا جماعه وكده يعني ياخد يعني ثواب الجماعه. فهل كده صلاته باطله؟ يعني هل من صلى بالشرط فوق الركبة تبطل صلاته؟ يعني مضطر هو مش هو ما كانش يعني ما يقصدش ان هو يصلي بالشرط فوق الركبة. اختاروا قول العلماء القائلين بانها جائزة مع الكراهيات الشديدة. يعني هو كده صلاته مش باطلة؟ قل انت قلت مضطرا. يعني ما حتى هو رفض يعني رفض قال لي انا لما اروح البيت ادب للبيت سأصلي. فلكن انا حبيت ان هو يكتب صوت الجماعه معايا. على كل اقول لك ان الصلاه هذه جائزه مع الكراهيه الشديده هذا اختياري. اما حديث ان عوره الرجل من الصوره الى الركبه فتلك مساله فيها بعض النزاع كما هو معلوم. السلام عليكم. كنت السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يا رب وياك. إذنك يا شيخ، هل يجوز مصافحة المرأة التي تلبس قفاز؟ ها؟ المرأة التي تلبس قفاز هل يجوز مصافحتها؟ المرأة التي تلبس القفاز وهي لابسة القفاز إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وحديث أن النبي سلم على نسوة من فوق الثياب في سنده مسلم ابن خالد الزنجي الإفريقي وهو ضعيف. السلام عليكم. هل الأخت الأقرب للزوج والأولى من الزوجة ولا الزوجة الأقرب والأولى من الأخت؟ يعني الأخ مسؤول عن زوجته ولكن ليس مسؤول عن أخته، زوج أخته هو المسؤول عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك تفضل. معني وإياك في سوق الجنة إن شاء الله. نعم. بعد إذنك يا شيخنا، والدي رحمه الله كان قائم على بناء مسجد لمدة سنتين. وبعد؟ وفتحنا المسجد وتوفى بعد الافتتاح بحوالي شهر كده بالكورونا، نسأل الله يرحمه. فهو كان بيديله تبرعات لشخصه، هو كان يعني زي كبير البلد كده، بتأدي تبرعات من كل المتبرعين لشخصه. فهو بعد ما توفى كان تبقى، واتممنا بناء المسجد، كان تبقى مبلغ كده حوالي 10 أو 15 ألف كان بينوي انه يبني مصلى سيدات في الدور الثاني. بس تعثرت. مسلم ابن خالد الزنجي ضعيف حبه الله يا شادية، حب الله الصافي ابن إدريس كما أحببنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. دكتور شيخ، في شخص ربنا رزقه جمال صوت في قراءة القرآن، هو بيقرأ القرآن وكده، ففي حد من الإخوة مع استديو اقترح عليه إنه إيه يجي عند الاستديو ويسجل له قرآن وينزله، بس هو شخص زي خايف جدا من الرياء، فهو بيطلب يعني عايز نصيحتك يعني دام يعني. ونترك الوسوسة وسجل كتاب الله، إذا مت يكون عندك عندنا قرآن مسجل بصوتك تثاب. يعني يتوكل الله إن كان صوته طيب. هو أنت؟ لا لا لا صديق لي. عشان صوتك يعني زينا مش. السلام عليكم. حكم تربية الثعبان بالبيت مروع لأهل البيت يروعهم النبينا عن ترويع المؤمنين. أنصحك أن لا تربيه في البيت وأن تتخلص منه تقتله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الله لك ولك يا رب. حديث غلبت علي الأمم هل في رحلة الإسراء المعراج أنبياء لم يقيد لم يرد أنه ثبت أن ذلك في الإسراء المعراج. العزيز حضرتك والسماء درناها بأيد مهمة له الزهور. أولا الله له يدان أصبر علي. أثبت ما أثبت الله على النفس بغير تكييف من الدين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. محتاج أسأل حضرتك بسؤال كده بس مش عارف على البث ورنت على حضرتك أكثر من مرة بس حضرتك ما بتردش. اتفضل سأل سؤالك. ما مش سؤالي محرج شوية مش عارف على البث. طيب ارسل رسالة قل صاحب السؤال المحرج. السلام عليكم. انا اللي الخط قطع علي قبل ان اكمل الاتصال يا شيخ. ما السؤال؟ فهو ترك مبلغ والدي ترك مبلغ بس احنا مش قادرين نكمل تبرعات على المبلغ دوت عشان نكمل مصنف سيدات في الدور الثاني. هل يجوز صرف المبلغ دوت في اي عمل خيري تحت رعاية اهل الخير في غير المسجد؟ لا هو مرصود للمسجد. هو مرصود والمتبرع متبرع للمسجد. لا يجوز أن تنفقه في غير المسجد. ننتظر عليه قليلا مفيش مشكلة ولا ممكن أي حال المسجد تاني غير اللي كان ينتوي مصلى السيدات يعني مكيفات للمسجد أو لا لا لا لا لا, لا هو نزره للبناء. والدي هو والدي كان متحكم متصرف في المال والمال مش ماله. ايه بس كان المتبرعون متبرعون به على انه اساس المسجد. للمسجد في العموم. ايه على الاساس مش على المكيفات. انت لو معك 10,000 جنيه 20,000 جنيه. وتضعهم في مكيف المسجد او تضعهم في صلب المسجد؟ لا في الصلب. خلاص. ننتظر قليلا هو بس جمع التبرعات مضيق علينا شوية بس ان شاء الله خير. ان شاء الله. باذن الله جزاك الله خير يا شيخ. ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله. لعلي نقدر شكرا في السؤالين بالله عليك. تفضل. السؤال أنا شكرا واحد أعزكم الله عنده مزرعة نواشي أعزكم الله. معزك لكن عفوا يعني دعني أقف معك وقفة. إخواننا الخليجيون دائما إذا ذكروا حيوانا قالوا أعزك الله. البهيمة الجاموسة أعزك الله الكبشة عفوا الناجع وبعضهم عياذا بالله يصل الأمر به لأن يقول الحرمة أعزك الله. ما موضوع أعزك الله هذا في هذا المقام؟ نعم نسأل الله أن يعزك فالله يعز من يشاء لكن ما الرابط بين كلمة واحد عنده جاموسة أعزك الله؟ يعني وجهي ردع هنا. لم يقل النبي ذلك أبدا. ما قال النبي الشاة أعزك الله ولا الناقة أعزك الله ولا الخلاء أعزك الله. ما قال النبي ذلك. الشاة وخلاص انتهى الأمر. البهيمة انتهى الأمر. وياك وياك. هو موضوع الزكاة شفنا فيه موضوع الزكاة عنده فيه نفس بس كان عاوز التأكيد من حضرتك. من هو؟ ما الموضوع؟ الموضوع شكله ان الناس ياما دخلت فلوسها مع دورين، واحد ياخد فلوسه والتاني يدخل مكانه وهكذا. ويقول لي انا مطلع فلوس على الموزمان في اخر السنة، ولا كل واحد من الناس دي ملزم بنفسه انا ماليش دعوة بيه. الزكوات يعني ولا ايه؟ دي كلمة الشكل. لا كل واحد ملزم بنفسه. كل واحد ملزم بنفسه. الا من وكله. اذا وكله شخص وقال وكلتك تاخد عني الزكاة لا بأس. تمام يا شيخ. طب السؤال الثاني يا شيخنا، موضوع التقسيط، ازاي التقسيط؟ ماله؟ ما لقيتش في رحمه خالص في الايام اللي احنا فيها. هل الشرع يقول ذلك؟ هنضرب لحضرتك مثال. انا هروح اشتري تقسيط مثلا ب 40,000، هيدفع منه 10 يتوقع عليها 30، اللي بيبيع لي بيخلي ال 30 دول 60. بهذا التوصيف لا يجوز. بهذا التوصيف لا يجوز. ثواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ نجيب كفل العدوي، حفظك الله ورعاك. ورعاك وحفظك. أرجو منك فقط الدعاء في شيخنا فقط في أني جاني من طلاب العلم في أنا بقيت في ألمانيا. الله يجعلك من طلاب العلم الشرعي النافع يا رب. امين. انا صديق نيران، ارجو منك بس الدعاء شيخنا انه الله يجي يوفقنا ويثبتنا في هذه البلاد يعني. ابلغ نوران السلام واشكره جزاه الله خيرا ونفع الله به. وعليكم السلام، بارك الله فيك شيخنا. عليك. السلام عليك شيخنا. الله يسلمك. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا عبد الله بن عبد الرحمن، قلنا لك تروع المؤمنين بتربية الثعابين في البيت. إذا كانت عندك علة من وراء ذلك بين العلة. إذا كنت تتاجر في السموم وتربيها كي تبيعها للمراكز الطبية التي تستعمل السموم للتطعيم، اختلف الأمر. بين لنا. امرأة تبيع على جرب على الفيز ولما حد يطلب منها شيء تطلب منه يدفع أي فلوس وهي لسه ما امتلكتش السلعة، لا ينعقد البيع، لا ينعقد البيع، إنما قد ترى جديته. على كل تلك مسألة فيها خلاف، وهي مسألة بيع الهرمون. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول بعمرك يا رب. وإياك. أنا بدي أسأل سؤال بعد إذنك بخطوط الحريرة. اتفضل. يا شيخ أنا أخطأت وطلقت زوجتي 3 مرات. طلقت زوجتي 3 مرات. أول مرة كنت بغضب شديد وهي زوجتي من نوع ملح شوي، كنت شوفني غضبان أو مثلا معصب، فهي بزيد الإلحاح بزيد النقاش وبزيد الحزية. وأول طلقة صارت على إنه ما عرفت أصلا شو حكيت وقت يعني. من كم سنة؟ من كم سنة هذه؟ هذا الحكي صار من 20 سنة. من 20 سنة. وبعد هذا الحكي اعتبرتم هذه تطليقة ولم تعتبروها تطليقة؟ اعتبرناها تطليقة. اعتبرتوها تطليقة، خلاص نعتبرها تطليقة. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك الطلقة الثانية صارت على تسجيل صوت، هي وقتها ما سمعت على تسجيل الصوت وقالت أنا ما سمعت هي الطلقة، وقالت أن هي كانت حائض. لكن أنت نفسك كمطلق طلقت أم لم تطلق؟ دعنا منهما. أنا طلقت في هذا التسجيل الصوتي لقد طلقت. الثانية؟ الثانية ليست الذي بعد الحكي، طلقت. طيب والثالثة؟ والثالثة على غضب شديد يا شيخ، كانت وقتها انه صار في حد كتير ومشاكل وكذا وما حسن السيطر على حالي، وبعد تقريبا نص ساعة من المكالمة اللي حدث بينه وبينها تذكرت انه كيف يقول لك انه مثلا هاي الكلمة قالت من ضمن الحديث قالت، فذكرت هذا الشيء بعد ما قصت المكالمة. المكالمة كان بس اللي بدي اياه انه بعد عني او مثلا تفهمها انه بعد ساعتين مثلا بس لحتى يروح الغضب ان شاء الله. عموما اذا كنت المرة الثالثة طلقت في وقت غضب ذهب بعقلك أو أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك. أما إذا كنت غضبان تملك أمر نفسك الطلاق واقعا ولا تحل لك المرأة. سمعي. لا منع من إفراد يوم السبت بالصيام، والنبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة، عفوا النبي عليه السلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت كنت عايز أسأل، أنا طلبت حتة أرض زراعية جنبي أتأجرها من صاحبها، فاتكلم إن بتوع الزراعة ممكن يعملوا مشاكل وكده عشان أرض زراعية. أيوه. جيت موظف الزراعة طلب مني فلوس، قال لي أنا اديته فلوس بديل اسمها رشوة ولا؟ يعني أنت تريد أن تسأل عن كونك ترشي الموظف من أجل أن يعطيك ترخيصا للبناء؟ لا مش بناء، دي حتة أرض زراعية عايز أحط فيها سيراميك للمشروع بتاعي. أيوه، وهذه طبعا ممنوعة من أجل أن تبوير أرض زراعية. تبوير فتكون رشوة. تكون رشوة صح؟ الله يستر. تفسير قول إبليس ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سأقف على كل طرق الخير التي توصل إليك. إبليس يقوله، يقول سأقف على كل طرق الخير الموصلة إلى الله ومرضاته وأصد الناس عن سلوكها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاد لابن آدم بأطرقه، فقاد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدعو أرضك وأرض أبائك وأرض أجدادك فعصاه فهاجر. قاد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فتقتل، تنكح المرأة من بعدك وتقسم تركتك ويتم أولادك فعصاه فهاجر فجاهد. كل طريق من طرق الخير الشيطان يقود عليه يصد الناس عنه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا اخي؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا مبارك عليك. الحمد لله. تفضل. يا رب تكون بخير. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، ولو واحد يعني متزوج واحد متزوج ويعني حمام مش بيروح عنده البيت خالص ومش بيكلمه كده، فهو بيبعد عن الراجل ده خالص، بس زوجته بتصر ان هو لازم يروح ويتكلم وكده، والكلام ده تعمل بينهم مشاكل؟ لا يعني ان كنت تصل اليه انت وتسلم عليه تقابل جفاءه بحلم واعراض عن الجفاء واعراض عن الجاهلين لا بأس، افضل. فعلت ذلك يا شيخنا والله، وكنت اذهب الى المنزل يعني كان يراني ويدير وجهه عني. طيب معلش، وصلها الله يسلمك، وصل زوجتك إلى بيت أبيها وسلم على أبيها ولا تطيل المجلس، ارجع بسرعة. فعلت ذلك والله يا شيخنا، ولكن حينما مات جدي لم يحضر إلى العزاء، وبعدها بأسبوع مات شخص في نفس المكان الذي أسكن فيه وجاء وحضر العزاء بتاع هذا الشخص. يلا معلش، الصبر مطلوب. بعدك يا شيخ ربنا يهدي الحال ويصلح الحال. الله ما يعني لا لا ولا تتعب ولا شيء. أنا ما تستحملش يا شيخ. لا تعكس على زوجتك، لا تعكس على زوجتك. ببساطة يعني عايز يجي شرطني أهل المساعدة، مش عايز يجي خلاص، وأنا مش بحشك عن أهلك وتروحي وتيجي براحتك، خلاص بقى ما تلزمنيش في حاجة أنا ما أقدرش عليها. جزاك الله خيرا. هي زوجتك شوكتها قوية عليك؟ ليست شوكتها قوية، هي تسب وأهلها أكثر مما ينبغي، يعني هما مش يعني هما دلوقتي يعني محدش بيجيلها البيت ومحدش وأنا مش معترض ولا يعني ودي أهلك وروحي وتعالي وكده، بس برضه يعني عايزة تحطني أنا في النص. طب ليه؟ طيب هم أصلا يعني ماشي خلاص. الله يبارك فيك، قابل الإساءة بإحسان كما قال لك أخوك جلال الشرقاوي، كذلك كان من قبل فمن الله عليه. ربنا يصلح حالنا يا شيخ والله، وحتى آخر موقف ده أنا بإذنك، بس يعني لا كفاية كده، أنت هتشرح حماك. تمام. اسكت بقى، حرام عليك بقى، يعني كفاية كده كفاية كده، حرام عليك. السلام عليكم. ده ما انتهيت منه أختي أمينة. شين في تفسير الإنسان منتهي، الربانيون منتهي لكن في المطبعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك، تفضل. رحم الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ مصطفى، أنا أمي متوفية من حوالي 4 أيام ولا 5 أيام، هذا يجوز أن نعمل لها عمرة؟ يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة شيخ. سل. حضرتك شيخ، كان في واحد أخ زميلي في مكتب ملابس، محل ملابس. وبعد؟ المحل كان معاه شيك، وبعدين هو فضى واشتغل معاه. ودلوقتي هو في بياخد في مثلا يعني منتج هو قال له طلعه بالسعر مثلا بسعر قليل، والاخرين طلعوا بسعر عالي شويه، فقال له ان هو ياخد فرق السعر دوت مع الواد اصلا كان شريك، وبعد كده فضى الشريك وبياخد دلوقتي بياخد يعني مبلغ من المكان. هل كان واحد منهم وكيل لهذا المنتج؟ لا، مفيش وكيل خالص، هم كانوا شراكه مع بعضهم، بس فضوا الشراكه ودلوقتي هم مع بعضهم. بس هل بيع الشريك للسلعة بسعر أغلى يؤثر بأي سبيل على الشريك الآخر أم لا؟ لا خالص، ما فيش أي حاجة، بس هو دلوقتي الشخص التاني ده اتفضل الشراكة، وهو شغال في المكان دوت بأجر يا شيخ، فهو بياخد، قال له دلوقتي صاحب العمل قال له بيع المنتج دوت بمبلغ معين. أيوه. التاني قادر ان هو يطلعه بمبلغ اكتر. انا فاهم فاهم. فهل المبلغ هل لا لا لا لا لا ياخذه لنفسه؟ نعم، هما شريكان، هذا شريك لهذا، انفصلوا. تمام. هذا اخذ بضاعه وهذا اخذ بضاعه. تمام. ما السبب الذي دعا شريكا يقول الاخر لا تبع السلعه دي بثمن اكثر من كذا؟ لا يا شيخنا، انفصلوا الواحد منهم، يعني في واحد هو شغال حاليا، هو شغال عنده دلوقتي، يعتبر شغال معاه، هو شغال دلوقتي، انفصل وهو شغال في المكان بياخد اجر. واحد ثالث؟ لا مش ثالث، هو من الاثنين يا شيخ، من الاثنين، هو دلوقتي اثنين يعني فقط. واحد شريك اشتغل عامل عند الاخر. تمام. وبعد كده في منتج من المنتجات اللي بيبيعوها او من السلعه مش ماشي معاهم في السوق، فكان شريك دوت وانفصل واشتغل عامل او اشتغل موظف في المكان بياخد اجر دلوقتي، وفي منتج مش قادرين يسوقوه في الاخ دوت يقدر ان هو يطلعه بسعر كويس يعني. والله هو لو بين بورك لهما في بيعهم، لو قال للرجل أنا سأبيع بسعر أكثر وأخذ الفارق. طيب لو ما بينش يا شيخ، طيب وخذ الفارق. والله يعني طبعا في شيء، طبعا أنه جلس في محل الرجل يبيع سلع الرجل ويستفيد من إيجار المحل طبعا والماء والكهرباء، فيلزمه أن يبين نصحه بين أبورك لهم في بيعهما وكذب وكتب. يعني هو منتج لما كان شريك الزبائن دي كانت بتاعته هو برضه يعني. معلش انا بقول لك يعني كانت تخص هو. يا حبيبي انا اسالك سؤال، تفضل. ايها أأمن لك عند الله ان تبين لشريكك او لا تبين؟ ابين. الحمد لله، خلاص كده، عايزك كده. السلام عليكم. الحمد لله. لو قتلت شخصا باخراج الزكاه ولكن الشخص هذا حبس في السجن بسبب اسباب سياسيه، هل عليه شيء؟ لا، يعني استفاق من التحقيقات قبل انتهى وقت الزكاة ألزم بإخراجها إذا كان يستطيع، وإلا فوكل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سؤال حضرتك قلت لي صلي في مسجد ده. أنت جلال. الحمد لله. أنت سمعت تعليقي عليك الآن؟ كذلك كنت منقبل. آه. مسامح ولا يعني تريد قصاصا؟ أنت تعمل أي حاجة مش شيخنا مسامح. الله يبارك فيك وحفظك ويزيدك رفعة. تفضل يا أخي جلال. ليه الموضوع مش فاهم؟ الإمام متصوف فبيقول حكايات وروايات، يعني أنا مسلم ومش متصدق. أيوة. اذكر لي مثالا من الحكايات والروايات. الله يبارك فيك. يعني يقول في واحد أسر يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ستة بياخدها في شهرين، خدها الليلة كان على جناح بعوضة. ها؟ على جناح ملاك وكان مكنصر كان زير فتح لوحده. وبعدين شل البلد كلها في الجنزير وطار. انا مش عارف انا بقى. هاي اقول لك انت منين؟ انا؟ القرية اسمها ايه؟ انا مكفر بيان. القرية. مش قرية، قرية انا مدرس جمجمون، بس انا مش من القرية، انا قاعد على الطريق السريع برضه. في واحد عندكم يقول حلقوا على جلجمون بالجنزير عشان جلال ياخدها وطير. لا ما سمعتهاش قبل كده. ولا واحد غير جلال؟ لا ولا واحد غير جلال. ماشي الحمد لله اني ما وصلتكش. اعمل انا ايه بقى؟ انصح الناس من وراه؟ انصح الناس. ماشي يا عم، شكرا لك. وانصحوا ايضا يا جمعه، ما قلنا التخطيط لا يجوز، صرنا صفه معينه يا جمعه. تخصيص كنت تملك السلعة تبيع كيف شئت على الله البيع، لكن هو يقول ادفع السلعة بخمسين ادفع عشرة يبقى أربعون، الأربعون ما دمت ستقسط ادفع اجعلها ثمانين، لا يجوز هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا اتفضل. أنا أتاجر في العسل المحل. الشخص الذي يورد لي العسل بعاني سلعة يعني بثمن أعلى، بثمن مثلا العسل الأصل، وتبين بعد ذلك إن العسل ده مغشوش، وأنا أعطيته هي جزء من الثمن مقدما وبقي جزء مؤجلا، هل إن ثبت بالتحاليل وبالأدلة إن قضية تسمع من الطرفين؟ من الطرفين؟ لا ما شيخ أنا بتكلم لا تحليل، لا لا لا تستطيع أن تجعل التحليل مقياسا. التحليل العسل نفسه لا يلزم، لا يلزم أن تجعله مقياسا بين البائع والمشتري الآن. إن شهد أهل الخبرة أهل المجال أن هذا العسل ليس بالأصلي. هو عفوا أنت بعت عسلا لأقوام من قبل أم لم تبع؟ بعت. هل إذا رجعوا عليك الآن وقلت له وقالوا لك إحنا سألنا الخبرة قالوا أن عسلك ليس بالأصلي تقبل كلام؟ أقبل الكلام إن ثبت أن فعلا طبح العسل هكذا. والله أنا شايف أن هذه المسألة يرجع فيها لأهل الاختصاص هم الذين يحكمون فيها. صحيح، ويقسم؟ هم يحكمون فيها. يحكمون صحيح. يحكمون فيها. شيخنا أنا حضرتك شيخنا قلت على من يؤتمن على المال على العرق لا يسأل عن المال، قلت في حق هذا الشخص أنه جاهلا. طبعا جاهل، تعرف الجاهل؟ حضرتك يعني أن أريد يعني من حضرتك يعني أن تقول له كلمة تطيب بالصدراء يعني. لا لا لا لا لا لا هذا أنشر باطلا، هو جاهل، هو الجاهل عفوا الجاهل، الجاهل درجات. صحيح. الجاهل درجات ومراتب. صحيح. إذا ممكن يكون هذا الفعل اللي أخذت المهر ويكون مثل في الزعل. أنا ما سميت أحدا أولا للمعلومية. المهر في الزعل شفنا في الزعل ده مهرها مثلا. اصبر بس علي يعني أحسن. أنت تناقش الأول قضية وصف شخص بالجاهل. أي نعم. تريد وصف شخص بأنه جاهل. أي نعم. هل هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. موجود. هل نحن نبتدئ شخصا ونقول له أنت جاهل؟ نعم. أو إذا هو صدر فعلا يسن سننا سيئة في الناس بلا علم. صحيح. حينئذ يبين أنه جاهل حتى ينفر عن فتواه في هذا الباب. في هذا الباب أنت فهمت الكلام؟ الجهل عدم كتابة القائمة ولا الجهل في من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال يبين؟ كيف كيف من لا يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال؟ من الجهل في قوله هذا ولا ولا ولا في فعله عدم كتابة القائمة؟ أنا كان تركيزنا في الحديث كله على ماذا؟ على تزويج المرأة بلا مهر. وليس لم تفهم مهرها، ربما أخذت المهر في شيء لا خفي عليه. أنا ما تكلمت عن شخص بعيني حتى تجادل عن مبطل. افهم كلام أنك ستجادل عن الجهل سينالك منهم نصيب. نعم. أنا نناقش قضية ثارت في الوسط، وهي قضية شخص زوج ابنته وضيع حقها ولم يثبت لها مهرا، هذه قضيتنا. لا نتحدث عن زيد بعينه ولا عن عمرو بعينه، إنما حديثنا عن رجل أشهر في الناس أنه زوج ابنته بلا صداق، وعلل ذلك بقوله إنه لا يستأمن على العرض من لا يستأمن على المال، كذا كذا قال. ففي كل كلامه غلط، فعله غلط. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الأموال في كتابة الديون وأشهد ذوي عدل منكم؟ صحيح، حصل إشهاد. وأمر بالكتابة أحيانا، إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. والنبي قال جحد آدم فجحدت ذريته، عصى آدم فعصت ذريته. خلاص، فما يمنع أن يكون هناك شخص جاهل؟ ونحن نقول بالعذر بالجهل، ما أقمنا له محكمة، لكن لما بث شيئا خطأ في الناس أردنا لزاما أن نبين أن هذا خطأ. يعني إذا لم يكتب قائمة فهو جهل. يعني أنا قلت لك انتبه لنفسك، أخشى عليك من وصف يعني يكون لائقا بك، حذرتك من أن تفهم فهما خاطئا. عدة مرات قعدت عدة مرات الكلام. لا الشيخ المسألة اتضحت، جزاك الله خير. الله يسلمك، السلام عليكم. ما صحة حديث ما ضحك ميكائيل منذ خلق الله النار؟ ليس ميكائيل، مالك. مالك بسياق آخر طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. لو سمعت إباحة بالنسبة للتأمين لسه سأله بالنسبة لتوجيه الأرض. نعم نعم. إباحة بالنسبة للتأمين لسه سألته بالنسبة لتوجيه الأرض. إيضاح؟ كنت عايز أتوضح إن الأرض دي بتاعتي، لو أنا مش حابة أزرعها، هل حرام عليا؟ واستفدت بقى بأي شغلانة تانية؟ مش فاهم. يعني الأرض أنا مش عايز أزرعها. أرض أنت لا تزرعها؟ أرض لا مش عايز أزرعها، ومطلوب مني إن أنا أعمل عليها مشروع يدخل لي أكتر من الزراعة. أيوه، أنت بتتعدى على أرض زراعية، صح كده؟ هي أرضك، صح؟ هي أرضك، لكن إذا سمح لكل صاحب أرض أن يبني على أرض زراعية ستكون هناك مفسدة عامة، وهي أن رقعة الأرض الزراعية التي تخرج الناس غلتهم ستضيع. الأرض الزراعية الأرض مش مزروعة. أنا عارف دي مش مزروعة، أعرف هي مش مزروعة، وأنت تريد تروح ترشي شخص حتى يخرج لك. لا أنا مش طلبت منه شيء، هو طلب فلوس. المشروع هو طلب مني فلوس. علشان هو يسكت. طلب منك فلوس عشان انه يسكت. انا عفوا لا استطيع ان اقول لك ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يكون لسه لا عليها 100 صوت، وان انا اخدها اصلا من اول من الاسكان الاجتماعي من اول خالص. الحمد لله والسلام صلى بعد. أنت في الأول خالص وقعت على عقد بشروط الربوية أما العقد الثاني فأنت وقعت على عقد فيه أنك مدين بثلاثة أقساط فالعقد الثاني صحيح والعقد الأول فيه شروط ربوية لا تجوز. نعم نمشي على العربيات. نعم ما دمت في الأصل سأسدد أنا كمشتري جديد الأقساط في أوقاتها. يا رب وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. اتفضل. لو سمعت شيخ أقرب مسجدين مني الاثنين يعني مش في المسافة المعادة بيحتاجوا وقت كتير للماشي. ولو طلعت مثلا في الشارع يعني الأذان بدأ وأنا في الشارع وصلت لقيت الإمام صلى ركعة ومفيش تقل في ركوع سجود مثلا متلحقش تقول حتى سبحان ربي العظيم. الموضوع بس اختصار. أقرب مسجد فيه تقلي بعيد شو بعيد أكتر من فهل أنا مثلا استخدمت الدراجة وروحت هل أنا كده هخسر خطوات في خطى المساجد؟ لا ما فيش مشكلة إن شاء الله. تمام شكرا يا شيخ. الله يكرمك. عبد الرحمن بهذا القدر أجتدي حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا أما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم إنا نتقلب في نعمك أناء الليل وأناء النهار. اللهم أوزعنا شكر نعمك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا وأعذنا يا ربنا من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه يا رب العالمين فأنت خير الرازقين. واغفر لنا يا خير الغافلين واعف عنا يا عفو وانصرنا يا خير الناصرين افتح علينا من ابواب الخير يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا، فكن لنا وكيلا ووليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى واكسنا بحلل الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع يا رب العالمين. ومن نعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ علينا نعمك، نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، ويقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، من الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا سميع الدعاء اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، واجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.